الله أكبر الله أكبر الله استفد الدواء يستفد ثواب أو أني ويوشيب الحرم قايوة صلاة العبادة يستفد ثواب أو أني ويوشيب الحرم قايوة. حي على الصلاة، حي على الصلاة.